ظاهرة صفور النهار إذا جلاها. اسمعوها، لن يرتفع صوت الباطل إلا إذا فصل أهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل في هذه الدنيا إلا إذا غفل أهل الحق. أيها الإخوة الأعزاء، اسمحوا لي بأنني سأستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس 36 بعد 130 سيدي أبا القاسم يا رسول الله سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد، فإنني أستأذنك أن تتفضل بالحكم في هذه القضية. وهكذا يجلس الرسول أمامنا ليحكم في هذه القضية التي أثارها أحد أصحاب الأقلام في بلدنا، مستشار من رجال القانون، كتب مقالا يوم الأربعاء الماضي، وكان هذا المقال تحت عنوان نظام الحكم في الإسلام. ولقد قرأت المقال مرة ومرة، وخلاصة المقال في كلمات قلائل. قال السيد المستشار ان نظام الحكم الاسلامي السديد، يعني اذا اردتم ان تحكموا الشريعة وتطبقوا الاسلام فان منابع الاسلام 3. وحسبت السيد المستشار سيقول ان المنابع 3 هي كتاب الله وسنة رسول الله واجماع المسلمين، لكن خاب ظني فيك سيادة المستشار، وانا لا اشكوك لحاكم من حكام الارض، انما اشكوك الى رب السماء، اشكوك الى رب السماء بلا عمد. اسمعوا، انها سلسلة متصلة الحلقات، سلسلة متصلة الحلقات ضد الإسلام. فمن قبل هذا المستشار كتب الطبيب الذي قال لا يمكن أن تطبق شريعة الله إلا إذا بعث الله نبيا. وحيث إن النبوة قد ختمت برسول الله فلن تطبق الشريعة. هذا طبيب عرفناه شيوعيا، ولما زالت شمس روسيا عن مصر وطرد خبراء الروس من مصر، واقبلت امريكا باساطيلها ورياحها ورعودها وبريقها،

فأبو بكر ليس خليفة على الرسول في تنفيذ أحكام الشريعة، إنما سمي خليفة لأنه جاء بعد الرسول. كان ذلك كلامه. ما سمي أبو بكر خليفة لينفذ أحكام الله، إنما سمي خليفة لأنه جاء بعد وفاة رسول الله. ولو كان المقصود، هذا كلام المستشار، لو كان المقصود بخلافة أبي بكر تنفيذ أحكام الله لعينه الرسول، ولبين القرآن المنهج الذي سيحكم به أبو بكر. لكن الرسول لم يعين أحدا بعده، والقرآن لم يبين المنهج الذي سيحكم به أبو بكر. اسمعوا هذا الكلام، لأن المخطط رهيب، لأن المخطط للقضاء على الإسلام مخطط رهيب وعنيف. ومجمع البحوث في الأزهر أو علماء الأزهر يقرؤون هذا الكلام، وبعد قراءته يضعون في أذن عجينا وفي الأخرى طينا. والإسلام يهزم لو قرأ الشباب هذا الكلام وليس له مرشد يأخذ بيده إلى حقائق الأمور لضل الشباب. وأنا أصارحكم القول بأنني قرأت لملاحدة الشرق ولمنحلي الغرب، قرأت للمستشرقين هناك وللمستغربين هنا وللمبشرين ولإرساليات الصليب، والله الذي رفع السماء بلا عمد ما قرأت مقالا اشد جرأة على الله ورسوله مثل هذا المقال الذي نشرته جريدة جرجس موسى صبري اخنوخ يوم الاربعاء الماضي. احلف هذا اليمين وانا غير حالف، مقال فيه السم، ولكن سمه الزعاف في طبق من عسل. رسول الله، رسول الله، ألم ترشح أبا بكر للخلافة؟ الرسول يجيب على هذا السؤال. لما اشتد به المرض ونام على فراش المرض قال لعائشة: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. مريه فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، ان ابا بكر رجل رقيق اسيف، اذا كبر في الصلاة لا يسمع الناس صوته، واذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء، فلو امرت عمر ان يصلي بالناس. اسمعوا حقائق الاسلام تنطق بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. الرسول على فراش المرض لما حدث عن إمامة المسلمين قال لعائشة: يا عائشة مر يا أبا بكر فليصلي بالناس. قال النبي مع أبا بكر فليصلي بالناس. ورأت عائشة ببعد بصرها وعمق فهمها ونقاب عبقريتها أن تبكي أية ابنة عن نفسها لو أنها ذهبت إلى أبيها وقالت له: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، لقال بعض ضعاف الإيمان: إنها اختارت أباها ولم يأمرها النبي بهذا. فقالت للحبيب المصطفى: يا حفصة بنت عمر، أن تأمر أبا بكر فليصلي بالناس. نساء مؤمنات مسلمات خالدات تائبات عابدات سائحات اي قائمات، وليس معنى سائحات انهن اذهبن الى الاهرام والى الاثار، هؤلاء يسمون صائعات، اما سائحات بمعنى صائمات. وذهبت حفصة بنت عمر فأمرت أبا بكر أن يصلي بالناس. وخرج الرسول ذات ليلة ليصلي العشاء وراء أبي بكر مستندا على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب ابني عميه، ودخل مسجده يستند عليهما من شدة المرض. ولما حس أبو بكر بوقع أقدام الرسول أراد أن يتأخر ليفتح المجال للحبيب ليصلي إماما، لكن الحبيب محمدا ضربه في ظهره وقال له: كما انت يا ابا بكر. وجلس النبي عن يمين ابي بكر وصلى جالسا وراء ابي بكر. فلما لحق الحبيب بالرفيق الاعلى واجتمع المسلمون لاختيار الخليفه، اختاروا ابا بكر الخليفه، وقالوا في سبب الاختيار: رضيه رسول الله لديننا، افلا نرضاه لدنيانا. رضيه ليكون اماما في الصلاة، افلا نرضاه ليكون خليفة لنا وحاكما لنا. اذا يا سيادة المستشار، كان هناك ترشيح لابي بكر ان يكون خليفة. اما قولك فما المنهج الذي بينه الاسلام للحكم، فيكفيني ان اقرا عليك قوله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ويكفيني ان اقرا عليك قوله تعالى: وشاورهم في الامر. ويكفيني ان اقرا عليك قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم. ويكفيني ان اقرا عليك قوله تعالى: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. والقران هنا يقول اذا حكمتم بين الناس، ولم يقل اذا حكمتم بين المسلمين، قال بين الناس، لان العدل في الاسلام لا يفرق بين مسلم وغير مسلم مهما كانت ملته، فعدالة الاسلام عدالة شاملة كاملة. ثم ماذا قال سيادة المستشار؟ قال سيادة المستشار: